بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال رحمه الله تعالى: باب الهبة، وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض، وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها، وتلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها إلا الأب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. والمشروع في عطية الأولاد أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وإذا قال لرجل: أعمرتك داري أو هي لك عمري، فهي له ولورثته من بعده. وإن قال: سكناها لك عمرك، فله أخذها متى شاء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذا الباب تكلمون فيه العلماء عن أحكام الهبة، وأحيانا يسمونه باب الهبة والعطية، وربما أدخلوا فيه أحكام الهدية. والهبة هي العطية، ولكن التي تكون في حال الصحة. وأما العطية ففي اصطلاح الفقهاء فهي الهبة التي تكون في مرض الموت، وسيأتي الكلام عليها بعد قليل إن شاء الله تعالى. والهبة والعطية والهدية والصدقة كلها من أبواب التبرع، فكلها أنواع من التبرعات. فإن كانت بسبب الفقر فهي الصدقة، وإن كانت لزيادة المحبة وللصديق فهي الهدية، وإن كانت أعم فهي الهبة، وإن كانت في مرض الموت فهي العطية، وكلها متقاربة، وقد يكون بينها تداخل. وفي الحديث حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تهادوا تحابوا. فالهدية من أنواع العطية أو الهبة. يعرف المؤلف: وهذه الهبة عموما لها ثوابها، لأنها هي عطية من غير مقابل، إنما يراد بها عادة وجه الله جل وعلا، سواء كانت لفقير أو لصديق أو لوالد أو لغير ذلك. عرف المؤلف الهبة بقوله: هي تمليك المال حال الحياة بلا عوض. قوله تمليك المال يعني تمليك عين المال، فيخرج بها تمليك المنفعة وهي العارية. وقوله حال الحياة يخرج بها الوصية، لأن الوصية تكون بعد الممات، فهي تمليك المال بعد الوفاة. وقوله بلا عوض يخرج منها البيع، فالبيع يكون بعوض. والهبة مشروعة باتفاق العلماء، ويثاب الإنسان على الهبة بأي نوع من هذه الأنواع إذا أراد بها وجه الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن أحكام الصدقة يتكلمون عنها في كتاب الزكاة، يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: تصح بالإجابة والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها. هذه صيغة أو صيغ الهبة، لها صيغتان: صيغة قولية وصيغة فعلية. فالصيغة القولية الإيجاب والقبول، يقال أعطيتك يقول قبلت، يقول ملكتك يقول قبلت، أو يقول خذ هذا لك يقول شكرا، خذ هذا لك يقول جزاك الله خير، هذا إيجاب وهذا قبول، بأي لفظ دل على الإيجاب والقبول. الإيجاب من الواهب والقبول من الموهوب. وحكم الهبة مشروعة مستحبة، وحكم قبول الهبة جائز، وإن كانت هدية فهي مستحبة، قبولها مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، وكان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة عليه الصلاة والسلام. وأما الاتهاب وهو طلب الهبة فهو من السؤال غير المحمود، ما ينبغي الإنسان أن يطلب من الناس قل أعطوني. الصيغة الثانية صيغة الصيغة العملية، الصيغة العملية أو الفعلية، يرسل له الهدية فيأخذها، أو يعطيه سلم بيده فيستلم هو، وهذا وهذا يعرفان أنها هبة، لا بد من قرينة تدل على أن هذه هبة، ولا الأصل بقاء ملك الإنسان على ماله، إذا لم يوجد تصريح ولم يوجد قرينة واضحة، مثل شخص يعني يقرأ في كتاب فقال له الواحد الله كتابك طيب هذا، فمده له فأخذه، هل هذا يدل على أنه هبة؟ لا، كان يعني يريد يقول انظر شوف الكتاب، طالع في الكتاب. لكن لو قال له مثلا يعني لقيت هذا الكتاب لي فأعطاه إياه ويتبسم مثلا فأخذه ومشى وهذا ساكت، هذا شو تسمى؟ هبة. يعني العرف والقرائن تدل على أنه وهبه، فهذا يرجع للقرائن التي تحف بهذه العطية، مثل شخص مثلا أحضر 10 نسخ، على قولة الشيخ ابن عثيمين يقول التجار يمثلون بكذا وكذا، يقول نحن نمثل بالكتب، يقول احنا امثلتنا بالكتب، واحد جاب 10 نسخ من كتاب مثلا من تأليفه او كتاب في الدرس مثلا وبدأ يوزع على الحضور، هذا وش معناها؟ هذا هبة، ما لم يصرح بغير ذلك، كان يقول يا أخوان أنا حضرت لكم كتب تركت الكتاب 10، هذا معناه بيع، هل يجوز يوزع عليهم في المسجد إذا صار بيع؟ ها؟ والله هذا مشكل، مشكل، تقول اطلعوا الطلاب، أو يقال هذا مو بيع هذه وكالة، ها؟ أو تصرف فضولي اشترى بالنيابة عنهم، فمن أراد فليعطني القيمة، أنا شريت لكم ما شريت لي يعني، لعله يسهل إن شاء الله في هذا ويخرج على أحد الوجوه السابقة. نعم. طيب واضح الآن، نمشي ولا في سؤال؟ في شيء مشكل؟ نعم. العطية سنشرحها بعد قليل، الهدية للمحبة، أعطيك عشان أحبك وتحبني، زين؟ أما العطية أوسع، ممكن تعطي واحد ما تعرفه ولا بينك وبينه يصله، واضح لك؟ تعطي هبة، هذا ما يقصد منها المودة. الهدية غالبا يقصد منها المودة. نعم نعم لا، الهدية من طرف واحد لكن ردها من الطرف الثاني حسن، فمن السنة رد الهدية. إذا قال تهادوا، ما معنى تهادوا؟ يهدي بعضكم بعضا، مفاعلة، صيغة مفاعلة، الرجل لزوجته أو لأخته، نعم لا بأس. أما يعطي واحدة برانية لا، لا ما يهدي لامرأة خارجية يعني ليست لا من أحارم ولا من أقارب ولا، ما ينبغي هذا، لا يتجوز العلاقات التي توصل إلى المحرمات بين الرجال والنساء. نعم. قال وتلزم بالقبض، بالقبض يعني تنعقد بالإجاب والقبول إما باللفظ أو بالعمل وهي المعاطاة. ولكن متى تلزم؟ قال تلزم بالقبض، ومعنى أنها تلزم يعني أنها تدخل في ملك الموهوب ولا يجوز للواهب الرجوع فيها، خلاص لزمت. يعني أنا الآن معي هذه الهدية، أقول مثلا أهديتك يا أبو عبد الله النظارة، انعقدت الهدية بس ما بعد لزمت، ثم أستطيع أن أقول أول أهون أظني سأحتاج لها، يجوز ولا ما يجوز؟ قال يجوز أنك تهون قبل القبض وقبل اللزوم. لكن لما قلت تفضل استلمها، تسلمها، ولا نقول استلمها، تسلمها، أخذها في يده، خلاص لزمت. هل يجوز أن أعيدها؟ الجواز، الجواب لا، خلاص أصبحت لازمة، فهي تلزم بالقبض، بالقبض الحقيقي أو القبض الحكمي. القبض الحكمي مثل هذا القلم مثلا، فرضنا الذي في يده هو قلمي، استعاره مني للكتابة، هو في يده، فقلت بعد شوي قلت هو لك، هو قد قبضه والآن هو مستمر في قبضه، استمراره في قبضه قبض، فيلزم ما عاد للرجوع، فيكفي أن أتكلم ما دام في يده. ومن القبض أيضا بعضهم يجعله حقيقي وبعضهم يجعله حكمي، التخلية كما في العقار أو في السيارات أو غيرها، الأشياء التي يعني كبيرة ما تنقل بسهولة أو لا تنقل أصلا، يكفي أن تخلي بينه وبينها. ما الدليل على أنها تلزم بالقبض؟ استدلوا بأشياء أكثرها آثار، لكن من أحسن ما استدل به في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم وهل لك من مالك إلا ما لبست، ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت. قالوا الصدقة أن تتصدق، والإمضاء أن تقبض، خلاص تمضيها، تمضيها تتمها. هذا على تفسير بعض أهل العلم للإمضاء، وهو قول وجيه، هذا من أحسن ما استدل به في مسألة القبض، وهو مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور، يرون أنها لا تلزم إلا بالقبض، مع ما نقل من آثار الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويؤيد هذا من جهة النظر أن الأصل بقاء ملك الإنسان على حاجاته، فلا يخرج ملكه إلا بشيء واضح وبين، ويلزم إلا بشيء واضح وبين، وهو الإقباض هنا. على كل حال هذا مذهب الجمهور وأكثر أهل العلم، بل نقل بعضهم الإجماع على هذا، لكن ما في إجماع، فيه خلاف، لكن هذا مذهب الجمهور. طيب، قال: ولا يجوز الرجوع فيها، يعني بعد القبض، أما قبل القبض فيجوز الرجوع. طيب، وكيلك أنت إقباضه ليس قبضا للموهوب، فلو أعطيت شخصا قلت روح أعطها فلان، هل هذا قبض أو ليس بقبض؟ لا، ما هو قبض، هذا وكيلك. لكن لو كان وكيله أو وكيله لكان قبضا ملزما. فلو جاءك وكيل الموهوب قلت يا فلان أرسل لي واحد يستلم أو يتسلم هديتك أو يتسلم عطيتي لك، فجاء وكيلك أنت يا أبا محمد ابنك محمد، زين، وأنا أعطيت محمد مثلا هذه الساعة وقلت عطها الوالد هذه هدية، خلاص ما عاد أستطيع الرجوع لأن وكيلك كأنت. ولذلك يقولون من قواعد الفقه أو يعني من ضوابط يقولون الوكيل كالأصيل، الوكيل كالأصيل، كأنما قبضت. لكن وكيلي أنا لو أعطيت وليدي محمد الآن مثلا الساعة قلت راح أعطها أبو محمد هدية، راح محمد في نص الطريق قلت اصبر اصبر هونت، يجوز ولا ما يجوز؟ هذا وكيلي، يجوز أن يهون، لكن وكيله لا. هذا المقصود. لا، النية ما تكفي، لا النية ولا الكلام كله، لا النية، والنية لا ينعقد بها شيء، والكلام ينعقد به الهبة، تنعقد به الهبة، واللزوم يكون ايش؟ بالقبض. كلها واحد، كلها واحد، كلها واحد، كلها واحد. اي نعم، كلها واحد. واحد، نعم، حكمها واحد، حكمها واحد. قال: نعم، ليس فيها خيار مجلس، خيار مجلس في البيع وما في معنى البيع. نعم، حديث صحيح. كيف؟ الحديث ما في دليل لا لهؤلاء ولا لهؤلاء صريح، لكن يحتمل احتمال لهؤلاء وجه ولهؤلاء وجه. أنت شل عندك الحين من الوجه؟ نعم، هذا مروءة، لكن لزوم لا، ما في لزوم. يعني نقول وجه قد يقال له وجه لهؤلاء ولهؤلاء، فوجه من قال لا تلزم بدون قبض من الحديث أنه قال هبته، هبة سماها هبة، ما ذكر إيش القبض وسماها هبة، وأنتم تقولون الهبة تكون إيش باللفظ. هذا وجه. طيب، وجه من يقول أنه لا بد من الإقباض، أنه قال العائد، العائد، العائد، والعود لا يكون إلا بعد إيش؟ ها؟ شيء ذهب ثم إيش؟ رجع، هذا هو الإقباض، خذ ثم ترجع، زين؟ ويؤيده من وجه التمثيل اللي مثل به في الحديث. فالتمثيل يعني في شيء خرج ثم إيش؟ رجع. وضح لكم لا واضح؟ فيحتمل الاستدلال به لهؤلاء ولهؤلاء، لكن ما هو صريح، مجرد احتمالات. لكن أيها أقوى في نظركم، الاستدلال به على مجرد على عدم القبض ولا على الإقباض؟ على الإقباض أقوى، وأنا أميل إلى أنه على الإقباض أقوى لوجود قوله العائد، وكذلك التمثيل الواقع العملي أنه أعطى ثم رجع. زين، والله أعلم. ويؤيده طبعا الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. تفضل الأولى، ارفع صوتك. نعم، ما في شيء، خلاص. اي نعم، ما في خيار مجلس. اي نعم. قال: ولا يجوز الرجوع فيها لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال: إلا الأب، إلا الأب، إلا الأب، استثناء. يقول: فيجوز للأب أن يعود في هبته بعد القبض. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا، رواه جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن عمر، ومنهم ابن عباس، ومنهم عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد، فمن يعطي لولده. ويعلل هذا بحديث أيضا: أنت ومالك إيش؟ لأبيك، أنت ومالك لأبيك، فإذا أعطيته ثم استرجعته فهو مالك. وظاهر قوله إلا الأب أن هذا خاص إيش؟ بالأب. والقول الثاني أنه يدخل فيه الأم، لأن قوله الوالد يدخل فيها الوالد والوالدة، بل هذا من باب أولى، رجوع الأم من باب أولى، وهذا الأقرب، الأقرب أن الأم أيضا لها الرجوع. طيب، ولا يدخل فيه الجد والجدة؟ الأقرب نعم يدخل فيه الجد والجدة، لأن كلهم إيش؟ والد، وكلهم أب، فالأجداد آباء. طيب، قال: والمشروع في عطية الأولاد. انتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي عطية الأولاد، يعني هبة الأولاد. والأولاد في لغة الشارع يدخل فيهم الذكور والإناث، كما قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالولد إذا أطلق في الشرع يقصد به الذكر والأنثى، والابن يطلق على الذكر، الابن الذكر، والبنت على البنت. قال: أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم. يسوي بينهم في العطية، ولو قال أن يعدل بينهم كان أحسن، لأن يعني التسوية تقتضي التسوية المطلقة، لكن لو قال يعدل، والعدل صفته أن يعطي كل واحد كميراثه، كان أولى، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة الأولى أنه يجب والمؤلف عبر بالمشروع لأن فيه المسألة خلاف، فبعض العلماء قالوا يجب وبعضهم قالوا يستحب، والرجوع والصواب الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنهما: لا أشهد على جور، وصفه بأنه جور، والجور ظلم والظلم حرام. وفي لفظ: أشهد على هذا غيري. وفي لفظ في الصحيحين: أردده، أمره برده. وهذا كله يدل على الوجوب، وهذا هو الراجح، الراجح بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله أنه لا يجوز، وبأوامره التي في حديث النعمان بن سعد النعمان بن بشير أنه لا يجوز له ترك العدل في الهبة بين الأولاد. والكلام هنا على الهبة، وأما النفقة فسيأتي عنها كلام بعد قليل إن شاء الله، ولا بد أن نفرق بين الهبة والنفقة. والواجب فيهما معا العدل، ولكن في الهبة العدل فيها هو على المذهب للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني إذا أردت أن تهب أولادك تعال تعطي كل واحد 100 مثلا أو 200، تعطي الذكر ضعف الأنثى أو تعطي الأنثى نصف ما تعطي الذكر، فإذا بتوزع عليهم بالمئات مثلا خلاص البنت تعطيها 100 والولد الذكر تعطيه 200، هذا هو المذهب عند الحنابلة. وذهب الجمهور إلى أن العدل في العطية هو التسوية، وأن تعطيهم بالمثل، فتعطي البنت مثل ما تعطي الابن، هذا 200 وهذا 200 وهذا 200 وهذا 200. ومنه العيادي الآن، العيادي هذه هبة ولا نفقة؟ العيديات هبة، إذا جيت تعطي أولادك عيدية تعطيهم كلهم 100 100 100، وعلى المذهب تعطي الولد 100 والبنت 50. والأقرب مذهب الجمهور وهو أن العدل هنا التسوية، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: أكل ولدك أعطيته مثله؟ فقال: مثله. وفي لفظ أحمد: سووا بين أولادكم، سووا بينهم، بلفظ التسوية. وهذا مذهب الجمهور مالك والشافعي وأبي حنيفة. يأتي الكلام على النفقة، النفقة يجب فيها العدل للتسوية، والنفقة المراد بها إعطاء كل من الأولاد ما يحتاج إليه، فالكبير يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه الصغير، والبنت تحتاج إلى ما لا يحتاج إليه الابن، واللي يدرس غير الموظف، والموظف غير كذا، وهكذا. فمعنى هذا أن العدل في النفقة أن تعطي كل من الأولاد حسب حاجته، وليس معناه أن تعطي كل واحد من الأولاد ما تعطي غيره. فالولد اللي في الجامعة نفقته غير الولد في المتوسط، غير اللي في الابتدائي، وهكذا. فتعطي كلا بحسب حاجته. ولكن هنا مسألتان يخفى أمرهما على الناس في مشكلة. الأولى ما يتعلق بالمنازل أو الأراضي، والثانية ما يتعلق بالسيارات. الآن بعض الناس يعطي أولاده الذكور شقق ويملكهم إياها ولا يعطي البنات، وهذا لا يجوز، هذه هبة، لا يجوز أن تعطي البنات الأولاد شقق وتخلي البنات. إذا أردت أن تهب تعطي الجميع. قال ذول عيالي، ذولك خلاص عيالك، إذا كان ولا بد تسكنهم الشقق لا بأس السكنة لأنهم أولادك، أما أزواج البنات ما لدى، ما لست بحاجة أن تسكنهم. فالولد حاجة للسكنة كما لو وضعت لك بيت وحطيت شقة لفلان وشقة لفلان، لكن لا تملكهم الشقق. حاجتهم للتمليك ولا حاجتهم للسكنة؟ حاجة للسكنة وليست للتمليك. الشقق تبقى ملك لك أنت، وإذا توفي الأب وهم يسكنونها فتكون ميراثا لا تكون لهم. وهكذا السيارات، السيارات أيضا ليس له حاجة أن تملكه سيارة، حاجة أن ينتفع بمنفعة السيارة وهي الذهاب والإياب والتنقل، وليس حاجته أن يتملكها. ولهذا أيضا تعطيهم السيارات وتبقى لك، فإذا توفي الأب تكون ميراثا. يعني ليس إذا توفي الأب كل واحد مع سيارة قال هذه سيارتي، لا، هذه السيارات ملك للأب، حتى لو وضعها بأسمائهم تبقى هي ملك للأب. إلا وبخاصة عندنا الآن حتى النسوان ساقل، لو وهب الجميع كل واحد قال لك سيارة ولك سيارة وعطهم سيارات وسوى بينهم في قيمتها، أو خيرهم كل واحد ورضي الجميع، قال أنا هذا قال أنا أبغى سيارة كذا قد تكون بمئتين ألف، وهذا قال لا أنا ما أبغى مئتين أبغى والله منيت أبو مئة ألف مثلا، إذا هو رغب في هذا خلاص، إذا قبلوا ورضوا بهذا فلهم ذلك، أو يعطيهم أموالهم كل يشتري بحسب ما يرى ويسوي بينهم في الأموال، فينتبه لمثل هذا والله أعلم. طيب انتهى الكلام على أحكام الهبة والعطية، بقي نوع من أنواع الهبة، بس قبل أن أدخل فيها أحد عند السؤال يسأل، تفضل شيخ عبد الله. لا ما يعطي البنات قيمة البناء، لا يعطي البنات قيمة البناء ما دام ما ملكهم، لكن لو ملكهم خلاص يملك الجميع سواء، اللي يبغى نقد يعطيه نقد واللي يبغى عقار يعطيه عقار، أما مجرد الانتفاع بالسكنة هؤلاء أولاده له أن يسكنهم في بيته أو في شققه، لكن الأولى أنه إذا كانوا في بيته ما يأخذ عليهم شيء، أما إذا كان في عمارة مستقلة أو في فلل مستقل يأخذ عليهم الأجرة، لكن يراعيهم في الأجرة كأولاده، وإلا فإنه يعطي البنات مقدار هذه الأجرة، إلا في حال أن أولاده تجب عليه نفقتهم، مثل ما عندهم وظائف ما عندهم شيء فقراء، فهنا النفقة واجبة على الأب، هذا هو الفيصل بين هذا وهذا، واضح؟ بس تبقى له التكلفة لأن العقار له، فلا هذه ما استفادوا من التكلفة، العقار له هو الذي يملكه، وإنما هم ملكوا المنفعة، فينبغي أن يأخذ عليهم أجرة أو يعطي البنات مثل ما يعطيهم قيمة الأجرة هذه. والله أعلم. طبعا في قضايا الناس للأسف ما ينتبهون لها، والواجب الإنسان يسأل وينتبه لمثل هذا. لا يجوز أن يفضل أحد أولاده بالتمليك ولو كان أبرهم بأبيه، لا يجوز. إذن يشيعها طلاب العلم، هذا قد نبه عليه جماعة من العلماء، منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شيخنا الشيخ عبد العزيز داود وغيره من أهل العلم، نبهوا على هذا، وهذا صحيح، هذا كلام صحيح، لأن هذا يعطيه بيت بمليون، هذه هبة، بيت بمليونين هذه هبة، ليش ما يعطي البنت؟ يجب أن يعطيها، هذه هبة. وهكذا السكنة الأجرة 40,000، كأنك أعطيتها 40,000 السكنة، أما داخل بيتك لا، هذا بيتك، سكنوا معك، إذا اختاروا أن يسكنوا معك لا تأخذ عليهم شيء، هذا شيء معروف عند الناس، هذا ساكن معك في بيتك، أنت راح تسكن أجنبي، والله أعلم. أو يسكن بناته في شقق كما يسكن أولاده، والله أعلم. استردها. واحد أعطى أحد أولاده مثلا 100,000 وهو ما يدري، يظن أن هذا يجوز، ثم علم أنه لا يجوز، يجب عليه أحد أمور: إما أن يستردها كاملة، أو أن يعطي بقية الأولاد مثلها، أو أن يسترد بعضها ويفرقها عليهم. فإن كان أعطى 100,000 وعنده ولد آخر فقط يأخذ 50 يعطيه إياه، عنده 3 أولاد زين يأخذ 33 وكسور ويعطي هذا وهذا وهذا، يعني يأخذ 33 يعني 66 وكسور، فالمهم يفرقها بينهم. هذا يعني كيف يصحح الخطأ بأحد 3 إيش أمور: إما أن يستردها كاملة، أو أن يعطيهم مثلها، أو أن يسترد منها ويعطي حتى يسوي بينهم، يعطي منها البقية حتى يسوي بينهم، والله أعلم. لا، ولا يستقي ولا يشتري، حتى الشراء ما يجوز. يعني يفرض أنك عطيت السيارة وعرضها في السوق، ما يجوز تروح تشتريها أصلا. نعم. بعد ما في استقالة هنا انتقل المال انتقالا كليا، فأنت إذا استقلته أنت تشحذه وتسأله وتقول أعطني مالك، وإذا أخذته أنت غصبته، واضح؟ هذا مو بيع، البيع في استقالة بمعنى أنه يدفع لك بضاعتك وتدفع له إيش الثمن، أما هنا ما في استقالة ولا في إقالة، قد تسميها إقالة لغوية لكن ليست إقالة شرعا، إنما هذا إما غصب إذا أخذته غصب، أو سؤال إذا أخذته سؤال، وكل هذا ما يجوز. نعم. تزويج الأبناء، نعم، يزوج الرجل أولاده كل بحسبه، وهذا من النفقة، هذا من النفقة. ولكن هنا تنبيه حتى قبل عدة أيام واحد من المشايخ الفضلاء يعني سألني نفس السؤال، وقلت له هذا أصلا ما يجوز، يعني بعض الآباء يعني عنده مثلا 10 من الولد، زوج 5 وحس بدنو الأجل مثلا وباقي عنده خمسة، فبعض الآباء وش يقول من باب العدل هكذا يزعم يعني، يكتب في الوصية يعطى كل واحد من أولادي 100,000 ريال الذين لم يتزوجوا لكي يتزوج بها أسوة بإخوانه. هذه الوصية باطلة ومحرمة لا تجوز، لأنه لا يشرع ولا يجب عليه أصلا أن يفعل هذا الفعل، وفعله لا يجوز. هذه وصية لوارث، الوصية لوارث لا تجوز. إنما هو العدل أن يزوج كل واحد إذا كبر زوجه، فالصغار لم يحن وقت زواجهم فهو كيف يزوجهم؟ هذه ليست هبة، ليست عطية، هذه نفقة. طيب إذا كان نطبق هذا دعوها أيضا يأخذ النفقات التي أنفقها عليهم من الثياب والطعام يجمعها ويعطي كل واحد، ها؟ وهذا ما هو صحيح، هذه نفقة، والزواج من ضرورات الحياة، ويجب على الوالد المقتدر أن يزوج ولده غير المقتدر، هذا واجب، ولا يجب أن يحججه، فرق، يجب أن يزوجه ولا يجب أن يحججه. أما الزواج فهو واجب لأنه من ضروريات الحياة، إذا كان الأب بشرط أن يكون الأب قادر والابن غير قادر على تزويج نفسه، والله أعلم. نعم. نعم، العدل أن يزوجه كما زوج أخاه، ما هو بأنه يروح يزوج الأول ب200,000 ثمية والثاني يزوجه ب50,000، يزوجه مثل زواجه، ما هو بالضرورة 200 بالضبط، لكن يزوجه من المرأة التي يختارها كما اختار ذاك، ويزوجه في صالة كما ذاك زوجه في صالة، إلا إذا هذا قال لا أنا ما أريد زواج خفيف مختصر مثلا، له ذلك، له ذلك. لكن يعني مثل التوظيف، افرض الأب عنده شركة، إذا وظف ولده الكبير عنده مثلا والباقين صغار وأعطاه راتب، هذا طبيعي يعطي راتب مثل ما يعطي أي واحد، ويمكن أن يعطي ولده راتب أكثر من الناس كأنه لأنه ولده، لكن ما هو لازم يعطي بقية أولاده الصغار مثله. لكن العدل هنا ليس نفقة، هذا العدل أن الأولاد إذا كانوا في مقام من يستطيع العمل في هذه الشركة أن يعرض عليهم العمل عنده كما عرضه على أخيه، فإذا توظفوا يعطيهم راتب مو بالضرورة كراتب أخيهم، ماذا يقدمون لي في هذه الشركة، ماذا يعملون، يتيح لهم الفرص، فإذا كانوا على قدرة كقدرة أخيهم يعطيهم أيضا راتب كراتبه أقل أكثر، كلهم بحسب عمله وحسب وظيفته. لكن لو قال أحدهم قال لا أنا لا أريد أن أعمل معك يا أبي، أنا أريد أن أعمل حر، أريد أن أعمل في شركة أخرى، ما له شيء، ما له ولا هلا له، هذا مقابل عمله، لكن يجب عليه عدلا أن يعطيه الفرصة للعمل لا أن يعطيه مقابل بدون عمل، والله أعلم. نعم. حتى ايش؟ ايش فيه؟ لا، ما يجب ان يحجج لا الذكر ولا الانثى، لان الحج واجب عليك، هذا ما له علاقه بنا، واجب عليك اذا كنت انت قادرا، وليس قدرتك تكون بابيك ولا بامك ولا بغيرك، قدرتك بنفسك انت، ولا يجب على الانسان ان يحصل القدره، لان الحج ليس من الواجبات على الأب، ما هو واجب، ما هو نفقة، حج عبادة ما له علاقة بالإنفاق. نعم. مثل الزوجة نفس الشيء، هل يجب على الزوج أن يحجج زوجته؟ لا، ما له علاقة، ما له علاقة، إلا لو شرطت عليه، قال بشرط أن تحججني، ولا بد أن تنص الشرط تحججني بمالك أو بشيء معروف عند الناس، أما قال تحججني يمكن قصده تحججني يعني محرم لي، وهذا معقول في اللغة، قد تكون عندها مال بس تقول أنا أريد محرم، أنا ما أريد أنك تحججني بمالك. إذا أرادت تقول تحججني أو يكون في عرف عام معروف عند الناس، هذا يسأل عنه القضاة ويسأل عنه مع عاقد الأنكحة، قد يعرفون هذا. لكن أنا ما أعرف أن في عرف يعني عام، ولذلك لابد من الوضوح في العقود بالذات وفي الشروط، لابد من الوضوح. طيب انتهينا من شيء؟ بدأ الكلام في مسألة ما يسميه العلماء العمرة والرقبة، وبعضهم يضيف والسكنى. العمرة أن يقول لشخص هذا البيت لك عمرك، أو يقول هذا البيت لك عمري، أو يقول هذا البيت لك حياتك، أو يقول هذا البيت لك حياتي. سميت عمرة لأنها تربط عادة بالعمر، عمر المعطي أو عمر إيش المعطى، عمر الواهب أو عمر الموهوب له، هذه العمرة. والرقبة هي نفسها، لكن عادة تكون إيش بلفظ حياتي أو حياتك، لأنه يرتقب موته وهذا يرتقب موت هذا، يعني في ترقب، فهما متقاربان، متقاربان في الصورة وفي الحكم. والرقبة والعمرة في المذهب لها حالتان: الحالة الأولى أن يعمره الدار نفسها، أو يعمره الأرض نفسها، أو يعمره الفرس نفسها، أو ما أشبه ذلك، لأن ليست خاصة بالعقار لكن أكثره في العقار. فيقول هذه الدار لك، أو هذه الدار لك ولعقبك مدة حياتك أو مدة حياتي، أو لك ولعقبك مطلقا. فهذه على المشهور في المذهب ومذهب الجمهور أنها تعتبر إذا قبضت لازمة، وتكون ملكا للموهوب له، وتخرج من ملك الواهب، ولا يجوز له الرجوع فيها. الحالة الثانية أن يعمره المنفعة، فما يقول البيت لك والدار لك، شو يقول؟ لك سكنى البيت عمري أو عمرك، أو حياتي أو حياتك، لك إيش السكنى، هذا إعمار المنفعة. فيقولون هذه ليست عمرة إنما هي عارية، هذه تعتبر إيش عارية، لها حكم العارية، فيجوز له الرجوع متى شاء. هذا هو المشهور في المذهب، وتقريبا هو مذهب الجمهور. وفيه قول آخر لبعض العلماء، وهو مذهب مالك، وقول في المذهب، وهو قول مشهور لبعض السلف، أنهم يقولون إن قال هي لك ولعقبك، أو هي الدار لك ولعقبك، هذه تعتبر تمليك، وإن لم يقل لك ولعقبك إنما قال لك حياتك أو لك حياتي، فهذه له مدة حياته أو مدة حياة الآخر ثم ترجع إليه أو إلى ورثته، ولا تكون للمعمر ولا لورثته بعد ذلك، فما تكون تمليك، تكون مدة الحياة فقط، ولها أيضا حكم العارية، فيجوز له الرجوع في أي وقت. وهذا القول أقرب من الأول وأرجح من الأول. وعلى كل حال ينبغي أن ننبه إلى أمور: الأمر الأول أنه لا بد من الوضوح في مثل هذه القضايا. الأمر الثاني أن هذه القضية لا تكاد تكون موجودة اليوم، هذه كانت معروفة في الزمن القديم، اليوم ما نسمع أحد يقول لك هذه عمرك، ولا يقول لك حياتك، ولا لا أسمع، أنا ما قد سمعتها في حياتي أنها موجودة، والناس ما عاد يفعلونها، وقد تكون منقطعة منذ زمن بعيد. الأمر الثالث الذي يظهر من خلال ما تقدم ترجيحه أن العمرة والركبة والسكنة على ثلاث حالات. الحال الأولى أن تكون بلفظ صريح في الهبة، بأن يقول هذه لك ولعقبك، أو هذه لك ولأولادك، أو هذه لك ولذريتك، أو هذه تسكنها عمرك عمر أولادك وأحفادك، أو أي لفظ يدل على أنها له ولمن إيش بعده في أي مكان، فهذه تكون هبة لا يجوز الرجوع إيش فيها. الحالة الثانية أن يذكر له لفظ لا يدل على أنها له ولعقبه، مثل أن يقول سكناها لك مدة حياتي، سكناها هذا هبة منفعة، أو سكناها لك مدة حياتك هذه منفعة، ولا يقول لأولادك ولا غيرها. فهذه تعتبر عارية، لها أحكام العارية. الحالة الثالثة أن يأتي بلفظ ليس صريحا لا في الأول ولا في الثاني، كأن يقول هذه عمرة لك، أو هذه لك حياتك أو حياتي، ويسكت. هذه اللي اختلف فيها العلماء وفيها الاحتمالات، والراجح أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل أن ملك الإنسان لا يخرج منه إلا برضاه، وأنه لا يخرج منه إلا بلفظ خاص يدل على ذلك. وأيضا يؤيده أحاديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الرقبة العمرة اللازمة هي التي تكون له ولعقبه، فروى مسلم في الصحيح عدة روايات عن جابر تعيد هذا. فمن ألفاظه قال عليه الصلاة والسلام: إنما أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه، له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها، إلى آخر الحديث. وفي لفظ أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر رجلا عمرة له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، لأنها صارت هبة، هبة، والهبة لا يجوز الرجوع فيها. فقوله لك ولعقبك يدل على أنها إيش؟ هبة، ليست عارية، يعني لك ويرثها أولادك من بعدك، هذه صريحة في أنها تمليك. وأيضا عن جابر قال: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، إلى آخر الحديث. وفي لفظ في مسلم: قضى في من أعمر عمرة له ولعقبه فهي له بتلة، إلى آخر الحديث. فكل هذه الروايات تدل دلالة واضحة على أن العمرة هي العمرة الصريحة، أنه له ولمن بعده، يعني تمشي فيها المواريث وتجري فيها المواريث، والله أعلم. هذا خلاصة الكلام في مسألة العقبة والرقبة والسكنى، والله أعلم. طيب نكمل باقي. نعم عندك شيء؟ العارية، نعم. يعني غير لازم، لأن ما ملكه، مثل اللي ملكه، مثل اللي أعطاه عطيه وسكت، له الحق في الرجوع متى شاء. وقول حياتي حياتك هذا مجرد وعد، ما هو تمليك. الأفضل الوفاء بالوعد، لكنه غير لازم. طبعا الجمهور يقولون مثل ما ذكرنا قبل قليل، تخرج من ملكه. إذا أعمره الدار، بخلاف ما لو أعمره المنفعة. نعم واسط. والله الباب طويل، أنا فكرت اليوم أخذ عدة أبواب أقول بعلق تعليق، بس طبعي ما أعرف التعليق شكلي. هذا الشرح يوسع المدارك، أما التعليق شرح أنا عارف هذا طبعي. تجعل الشخص يتخيل المستقبل معلومة جيد. صحيح صحيح. وهبت ايش؟ اللهم صل وسلم. لا ما لها علاقة. الهبة لا يجوز لامرأة أن تهب لنفسها لأحد، هذا حرام، إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، هذه من الخصائص، إذا قال خالصة لك من دون إيش؟ المؤمنين. فلا يجوز للمرأة أن تهب نفسها لأحد، والله أعلم. أنا جبالي بس هل يستدل، ثم رديت على نفسي، هل صفنت تصفني، هل يستدل بهذا الحديث، الحديث الواهبة نفسها، على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، هل يصح؟ ها؟ أحد عنده وجه دلالة أو نقض؟ طبعا أنا نقضته في نفسي كلها، بس ذاك ما يصلح يعني. أحد بس عنده الشيء يمكن يطلع اللي ببالي بعد غلط. أيوة أيوة جيد. إذن هنا فيه إيجاب لكن ليس فيه قبول، فلم ينعقد عقد الهبة أصلا، وجد الإيجاب ولم يوجد القبول. نعم ماشي. وعقد النكاح أصلا لازم بمجرد العقد، لا يلزم فيه الدخول اللي هو نقدر نسميه القبض، يسمى تسليم الزوجة. يعني عقد النكاح لازم باتفاق العلماء بمجرد العقد، فما في قبضه، لا في خيار مجلس ولا خيار شرط ولا قبض في قول عامة العلماء، إلا الخيار في العيب، في خيار العيب أو خيار الغرر، إذا في غرر ففي خيار في النكاح بشروطه ضابطة عند العلماء التي ستأتي إن الله حيانا وأحياكم السنة القادمة إن شاء الله لما نقرأ أحكام النكاح. الله نرجو، أنا طبعا نيتي أن ننتهي في 4 سنوات، فإحنا كملنا كم؟ 3. افترض السنة القادمة إن أحيانا الله وأحياكم ننتهي من النكاح والجنايات وما يتعلق بهما، فلا بد أن نخفف ونمشي على التعليق، التعليقات لا الفرائض، لن نقرأ الكتاب الفرائض، الفرائض صعب ما تقرأ في كتب الفقه، يعني العادة إحنا نمر كتاب الفرائض، طب نقرأ في الفرائض بعد ما ننتهي من العمدة نقرأ درس فرائض خاص، وعندنا كتاب جيد قد شرحناه أكثر من مرة في الفرائض، ميسر، لست أعرف أيسر منه، أنا لست أعرف، والله أعلم. لكن لا يزال يعني هو مش مسودة، لكن فيه تعديلات أحب أني أعدلها ما عدلتها، ولا كان طبعته من زمن. كمل يا شيخ، حاول نقرأ، اقرأ فقرة فقرة، يمكن هذا يساعدنا على التعليق. من الأسئلة حتى شعر آخر والمشاركات كل شيء. لا بأس، نؤجل الأسئلة إلى إشعار آخر، إلى الأخير عشان ننتهي اليوم. نعم ماشي. قال رحمه الله تعالى: باب عطية المريض. التبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف كالمريض كالواقف بين الصفين عند التقاء القتال ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت حكمها حكم وصيته في 6 أحكام. طيب إذن هذا الباب للعطية، العطية هي الهبة في مرض الموت. يقول المريض مرض الموت المخوف، يعني ليس أي مريض، فالمرض مرض يسير ومرض مخوف، وفي مرض يعني ممتد مثل ما يسميه الفقهاء طويل ما يموت منه الإنسان عادة لكن قد يموت. فالكلام ليس في اليسير ولا في الممتد، الكلام في المرض المخوف، يعني مثل السرطان الآن في زماننا إذا كان منتشرا في الدم، وليس أي سرطان، يعني المنتشر في الدم هذا عادة يموت الإنسان منه ما يطول. فهذا المرض يقول اسم مرض الموت المخوف له أحكام خاصة، وهكذا من كان في حكم المريض مرض الموت مثل الذي يقاتل وهو موجود بين الصفين، ليس موجود في الثكنة إنما خلاص في الحرب. وهكذا من قدم ليقتل، مثل شخص حكم عليه إيش؟ بالقصاص وقدم ليقتل. وهكذا الذي ركب البحر حال الهيجان، يعني الغالب أن تغرق السفينة، وهذا يختلف باختلاف نوع السفينة واختلاف العصر، يعني لو كانت السفينة كبيرة يختلف الحكم، لكن غالب السفن القديمة صغيرة وإذا هاج البحر تغرق، بخلاف البواخر الكبيرة الآن الغالب عليها بحمد الله السلامة. وهكذا من وقع الطاعون ببلده وهو فيها، فالغالب أنه أيضا يموت. قال إذا اتصل به الموت، يعني إذا ماتوا ولم يشفوا، إذا ماتوا ولم يعني يمكن يشفى، يمكن يشفى، لكن مريض مرض الموت ثم مات في مرض الموت هذا، يقول حكم أعطياته في هذا المرض حكم الوصية، وحدد أنها في 6 أحكام، يعني ليس لجميع الأحكام إنما في 6 أحكام، سنأخذها واحدا واحدا. نعم أعطني يا شيخ. قال أحدها أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، لما روي أن رجلا أعتق 6 مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 فأعتق 2 وأرق 4. نعم، أنه الحكم الأول أن المريض مرض الموت لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث للأجنبي، زين، فهكذا لا يجوز أن يعطي عفوا أكثر من الثلث لأجنبي، ما يعطي زيادة على الثلث، مثل الوصية، فإذا أراد أن يهب الثلث فأقل. ولا يجوز أن يعطي الوارث شيئا، يعني ما يجوز أن يعطي أحد الورثة، حكمه حكم الوصية، لا يجوز أن يوصي لأحد الورثة. والدليل هذا الحديث، حديث عمران هذا في الصحيحين، أن رجل أعتق 6 أعبد ولا يملك غيرهم، فلما مات أحضر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعبد الستة فجزأهم 3 أجزاء وأقرع بينهم فأرق 4 وأبقى وأعتق 2، يعني الثلث فقط. هذا أصل الباب، أصل هذا الباب. نعم ماشي. قال الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر، يعني أنه إذا أعتق العبيد تجمع الحرية في 2 منهم إذا كانوا 6 مثلا، أو في 1 إذا كانوا 3 يستخرج 1 ويقال هو حر يبقى 2، خلافا للحنفية الذين قالوا لا، توزع الحرية بين 6، فيقول كل واحد ثلثه حر والباقي طيب الثلثين يستسعي بها، وهذا القول ضعيف جدا، وهذا سببه أن الحنفية لا يرون القرعة، يرون أنها قمار، وهذا وذاك كله خلاف السنة، كل خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك القول هذا ضعيف جدا. نعم. قال الثالث أنه إذا اعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة. كذلك خلافا للحنفية الذين يقولون لا يخرج بالقرعة، لأن يرون القرعة نوع من القمار، وهذا غلط، هذا غلط عظيم. القرعة فيها حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقول بأنها قمار غلط عظيم. نعم. قال الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت، فلو اعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبين أنه عتق كله حين اعتاقه، وكان ما كسبه بعد ذلك له. وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء، ولا يصح تبرعه به، ولو وصى له بشيء لم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ. نعم. يقول الحكم الرابع أنه يعتبر خروج هذه العطية من الثلث حال الموت لا حال العطية نفسها مثل الوصية. ومثل قال لو أن هذا الشخص اعتق قال عبدا لا مال له سواه، لكن لما جاء الموت فمات طلع عنده مثل قيمة العبد مرتين، يعني قيمة العبد ومثلها الضعف، يعني القيمة هو مثلها، فصار العبد الآن عند قبل يوم أعتقه ما كان يملك إلا هو جميع حلاله، لكن عند الموت صار هذا العبد إيش؟ الثلث. فهنا يعتق العبد، لأن العبرة بوقت إيش؟ بوقت الموت. قال لو كان العكس، لو حصل العكس العكس مثل ماذا؟ أعتقه فهو عند الموت يعتق ثلثه الأصل، لكن طلع عند الموت طلع مطلوب بقيمة العبد ويمكن أكثر، هل يعتق العبد؟ قالوا لا، ما يعتق، يباع ويسدد منه الدين، لأن العبرة بوقت الوفاة لا بوقت الاعتاق. وهكذا في بقية الأموال. قال فإذا تبين أنه كان حرا صار في الصورة الأولى صار ما كسبه له، لأنه تبين أنه كان حرا، لكن لو كان العكس لو تبين أنه صار عبدا فصار ما كسبه إيش؟ ميراثا، لأنه ملك لسيده. وهكذا قال لو وصى له بشيء فلم يأخذه الموصى له به، يعني وصى له مثلا بحصان، قال حصاني فلان، أو بسيارة، قال سيارتي الفلانية لفلان، وفلان هذا ما جاء يأخذها إلا عقب 4 أشهر، طلعت قيمتها عند الموت مضاعفة أو انخسفت قيمتها، ولتكن قد تلفت فما يستطيع أن يأخذها، فهو يأخذ قيمتها، فالقيمة تقدر لا عند مجيئه لأخذها ولا عند تلفها، إنما تقدر عند إيش؟ عند موت صاحبها، عند الموت، لأن العبرة بحال الوفاة لا حال أو وقت الأخذ. نعم. الخامس. قال الخامس أن كونه وارث يعتبر حالة الموت فيهما، فلو أعطاه أخاه أو وصى له ولا ولد له فولد له ابن صحت العطية والوصية، ولو كان له ابن فمات بطلت. يعني لو كان يرثه أخ له، ما له إلا هذا الأخ وارث، زين أو مع غيره، لكن أخوه وارث، افرض مع أخوه زوجته، فأوصى لأخيه بوصية، هذا الوصية للوارث حكمها لا تصح. لكن لما جاء وقت الوفاة ولدت امرأته ولدا، فأصبح الأخ محجوبا لا يرث، تصح الوصية ولا ما تصح؟ تصح. وهكذا لو حصل العكس، فلو أوصى لأخيه وله ولد، له ولد، فلما قبيل وفاته مات ولده، ثم مات الأب، هل تصح هذه الوصية؟ لا ما تصح، لأنه صار إيش؟ الأخ وارثا فيرث والوصية تكون باطلة. نعم. السادس. قال السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما. يعني الورثة لو ردوا أو أجازوا حال الحياة هذا لا قيمة له، لأنهم ليسوا ورثة ولا حق لهم في ذلك. ولكن متى يصح ردهم أو تصح إجازتهم؟ بعد الموت، لأنهم لا يكونون ورثة ولا حق لهم في الرد وعدمه إلا بعد وفاة الميت وتملكهم للمال. والله هذا القول هو المشهور، والله أعلم. نعم. قال وتفارق العطية الوصية في أحكام أربعة، أحدها أن العطية تنفذ من حينها، فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا، صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له، ولو وصى به أو دبره لم يعتق ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت، وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة. نعم هذا صحيح، يعني لو دبر عبدا والعبد هذا اشتغل أو العبد هذا صار له مال فهو لا يكون حرا إلا بعد موت الميت، لأن الوصية لا تكون إلا بعد الموت ولا تنفذ إلا بعد الموت. نعم. ماشي. قال الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي. نعم واضح، هذه كلها واضحة، يعني هذه من أحكام الوصية. الوصية ما يعني حتى لو مات، لو قبلها ثم مات الموصى له ما عدل الشيء، فالوصية لا يكون لها حكم إلا بعد الوفاة، لا قبول ولا رد ولا غيره إلا بعد الوفاة. نعم. قال الثالث أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها، والوصية له الرجوع فيها متى شاء. نعم الوصية لو كتب وصيته اليوم ولا بعد مات، له أن يغير فيها متى شاء، له أن ينهيها، له أن يمزقها، له أن يلغيها كله، بخلاف العطية في مرض الموت ليس له أن يرجع فيها، هي لازمة، إنما يرجع إذا مات يرجع الورث فيما زاد على إيش؟ الثلث فقط. نعم. قال الرابع أنه يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، والوصية يسوي بين الأول منها والآخر، ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق أو لم يكن، وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة. نعم العطية يعني لو أعطى اثنين في مرض الموت فلا ينظر لعطية الأول، ينظر لعطية إيش؟ الأخير. إذا كانت مؤثرة مثل زادت هي الأخيرة عن الثلث، الأولى تمضى ويكون الأخذ من إيش؟ من الأخيرة، بخلاف الوصية. فالوصية إذا صار فيه نقص فيدخل على إيش؟ على الجميع، لأنهم أعطوا دفعة واحدة بعد موت الميت حصل العطاء له. قال وهكذا العطية لو حصلت دفعة إيش؟ لو أعطى الاثنين هذولي أو الثلاثة دفعة واحدة يدخل النقص على الجميع، لكن لو أعطى واحد وبعد يومين ثلاثة أعطى واحد وبعد ثلاثة أيام يعطى الثالث ينظر للأخير، ويحاسب، وإذا ما كفى نظر إلى اللي قبله، إذا ما كفى نظر للذي إيش قبله. والله أعلم، انتهى الباب ونكتفي بهذا القدر، والدرس يتوقف إلى بداية السنة الدراسية إن شاء الله تعالى، وتشعرون بهذا في المجموعات. الغالب أنه في الأسبوع الثاني من الدراسة إن شاء الله تعالى كما هو الأغلب، وإذا كان في دروس أو دورات يعلن عنها في المجموعات. إذا كان عندكم أسئلة في الدرس أو خارج الدرس، نبدأ بالقارئ ثم نمشي إلى من بعده. نعم. صلى الله عليك. الأحكام الستة فيما لو اتصل الموت بالموت، نعم نعم، والأربعة فيما لو لم يتصل، نعم. الأربعة عموما هي فوارق بين العطية والوصية في الأحكام عموما يعني. نعم، عندك سؤال للمجموعة؟ نقدر نسمي المجموعات مليانة. عطنا على عجل. يقول هل يجوز أن آخذ من ثمار الأشجار الموجودة في الأماكن العامة؟ لا بأس. نعم، عندك شيء؟ عندكم شيء؟ نجيك. نعم، عندك شيء؟ إيش؟ أرجع لك. تفضل. إذا وفد شخصا ربا، الشخص الآخر لا يسبب الأسباب، ها؟ الشخص المطلوب لا يسبب الأسباب ردا، فهل الواجب أن يستعيد احتمالها ويخرج عنها؟ إذا ردها قبل القبول فيجوز، أما إذا ردها بعد القبر فلا يصح هذا الرد، لأنه ماله ولا يجوز للواهب أن يعود فيه. لا، قصدي ما قبلها. ها؟ ما قبلها. إذا ما قبلها معلش. له أن يعيدها في ماله. طبعا. لكن بعض أهل العلم يقول يجوز لو رد الهبة وطلب إبدالها بغيرها، يجوز مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبجانية، وهذا صحيح للحديث، لأن هذا ليس ردا من الواهب، هذا واحد، وليس ردا مطلقا، إنما هو استبدال في الحقيقة بشيء أنسب، وإذا قال وأتوني بأنبجانيته هذا فالطيب لخاطره. والله أعلم. نجيك، لا تستعجل. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم اللعب بورق البلوت؟ في فتاوى اللجنة الدائمة أنه لا يجوز، والله أعلم. نعم. احتمال يكون في درس العقيدة يوم الأربعاء، أحضر يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء مباشرة، احتمال نقرأ في كتابنا العقيدة الإسلامية حسب ما طلبه الشباب. نعم. أطنش، عندك سؤال؟ يقول ما حكم قول ونعم بالله؟ لا بأس، نعم بالله لا شك في هذا. هل عندك سؤال؟ قبل أن يقبضها خلاص رجعت إلى ملكه، عفوا، إلى ملك الورثة، تصير ملك الورثة. نعم، ورثته هو المات الموهوب ولا الواهب أحد؟ كلاهما ترجع، إذا قبضها الواهب صارت لورثة الموهوب، صارت لورثته، إذا ما قبضها الواهب ومات إذا ما قبضها الموهوب ومات الواهب عادت إلى ورثة الواهب. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز لبس شورت فوق الركبة عند النوم بسبب الحر الشديد؟ يجوز أن تلبس شورت إذا كان ما عندك أحد إلا نفسك وإلا أنت وزوجتك لا بأس، أما عند الناس ما يجوز. أحد عنده سؤال؟ نعم. ها؟ نعيما لا بأس، لا بأس سؤال أن تتنعم لا بأس. نعم. يقول بعضهم تصدقت على من ينشر المقطع بمبلغ كذا، فهل يصح هذا؟ أنا في نظري أنه لا يصح هذا، لا يصح، لأن الصدقة لا بد أن تكون على معين، أما مجهول ولا يعين ولا يدرى يمكن 5 يمكن 100 يمكن مليون، أرانا هذه محدثات هذا العصر. الصدقة على من تصدق على من ينشر هذا المقطع أو كذا أرى أنه غير مشروعة وأنها لا تنبغي، والله أعلم. هذا يعني انتشرت هذه الأيام وليس لها أصل، والله أعلم. نعم. هذا بعد من الإشكالات لكنه ليس بلازم. نعم. يقول هل يجب على الحاج المبيت في منى إذا كانت حملته ليس لها مكان في منى؟ لا ما يجب عليه يبيت في مكان الحملة. اللي بعده عطنا الأجل بس. ما حكم وجود المحرم في الحج للمرأة الكبيرة؟ المحرم واجب في السفر، أما في الحج نفسه مو بلازم. نعم. اللي بعده. يقول كنت عاقدت العزم على السفر بعد صلاة العصر يوم الجمعة، واستيقظت الظهر وقد فاتتني صلاة الجمعة، لذلك صليت الظهر مع العصر جمعا وقصرا في طريق السفر بعد أن فارقت البنيان. لا بأس، صلاة صحيحة، ولكن يجب عليك التوبة إلى الله عز وجل من ترك وتفويت صلاة الجمعة. لبعد. يقول إمام مسجدنا يطيل جدا في الصلاة، ولا أجد مسجدا قريبا من بيتي، وأنا ما عندي ما أدري كلمتي كمل ليسا وسيارة. على كل يجب عليك صلاة الجماعة وانصح الإمام. نعم. لبعد. يقول خصوصا أن الجو حار والمسجد بعيد، لو كانت الدنيا لذهبنا نركض إليها. نعم ماشي. يقول ما حكم قول دوم لشخص عند سؤاله عن الحال؟ لا بأس، لا بأس. نعم. يقول دخلت مع الإمام الركعة الثانية لصلاة المغرب وهو يقرأ سورة بعد الفاتحة، ثم جلست للتشهد الأول وقلت التشهد للمتابعة، لكن أطال فقلت الصلاة الإبراهيمية، ثم دعوت وفي التشهد الأخير قلت التشهد الأول ونفس الشيء أطال، وفعلت مثل أول مرة ولم أتورك، وبعدها سلم ثم قمت وأتيت بركعة، ثم جلست للتشهد الأخير وسلمت ولم أسجد للسهو. السؤال فعلي هذا صحيح ويحتمل نعم عني صحيح. الفاتحة إيش؟ ويحتمل الإمام عني الفاتحة في الركعة التي دخل فيها. فعلك صحيح إذا كنت أتيت بالتشهد في الأخير كاملا، أما التشهد مع الإمام الأول والثاني هذه الزيادة لا بأس بها، لا بأس، ولا تسكت، لا تسكت، تأتي بباقي التشهد ولا تسكت وتدعو. نعم. فعلك لا بأس به. يقول الاتيان بذكر معين وارد بعد التسبيح الواجب في الركوع والسجود في ركعة محددة، ثم في ركعة أخرى آتي بذكر آخر، وبعضها قد أكتفي بالتسبيح فقط في نفس الصلاة، فهل يؤثر ذلك على صحة الصلاة؟ لا لا ما في بأس، كل هذا واسع. نعم. مجموعتين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير.